والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحتر ثوبه حتى اصابه من المطر، وقال: انه حديث عهد بربي. رواه مسلم. هذا الحديث يرويه أنس رضي الله عنه قال: أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أن تكون الإصابة أصابنا من بمعنى الإصابة، يعني قد أصابنا هذا المطر ولحق بنا، وإما أن يكون من الصوب، الصوب الذي هو النزول، كما قال الله عز وجل: أو كصيب من السماء. أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواو هنا هي واو الحال، هذه الواو تسمى حالية، يعني والحال أننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبه، حسر بمعنى أزال هذا الثوب ونحاه، وحتى أصابه المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. إنه حديث عهد بربه، يعني المطر. وهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه استحباب أن يحسر الإنسان عن ثوبه عند نزول المطر، يعني إذا بدأ نزول المطر فالإنسان يزيل شيئا من ثيابه، يعني إن كان على رأسه عمامة أو قلنسوة طاقية فإنه يزيلها، أو أنه يفتح أزرار ردائه فمن أجل أن يصيبه شيء من هذا المطر. لماذا قلنا بالاستحباب؟ لأن الفعل المجرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب، لأنه ما أمر عليه الصلاة والسلام وإنما فعل، ومجرد الفعل يدل على الاستحباب. اللهم إلا إذا كان الفعل يعني جبلة وعادة فإنه لا يدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم جبلة كان يحب الدباء، يحب القرع، أو أنه صلى الله عليه وسلم جبلة كان يحب من الشراب البارد الحلو، وكان يعجبه من الشاة ذراعها. هذه أفعال يسميها العلماء جبلية، جبلية يعني بحكم الجبلة والعادة، فهذه لا تدل على وجوب ولا استحباب. أما إذا كان الفعل ليس جبلة ليس عادة فإنه بمجرده دال على الاستحباب. فيستحب للإنسان إذا بدأ نزول المطر أن يحسر عن ثوبه، إما من الأعلى أو من الأسفل، من أجل أن يصيبه بعض هذا الماء النازل حديثا من السماء. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم فعله ذاك بقوله: إنه حديث عهد بربه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنه مخلوق جديد، حديث عهد بربه، يعني الآن الله جل جلاله خلقه، هذا معنى قوله: إنه حديث عهد بربه. طيب، هل معنى ذلك أن كل ما كان مخلوقا جديدا يسن أن يمسه الإنسان أو أن يصيب جسده شيء منه؟ يعني مثلا لو أن الزرع قد نبت زرع جديد، فهل من السنة أو يستحب أن نمسه؟ اللهم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا بماء السماء، بماء السماء المطر الذي ينزل، النبي صلى الله عليه وسلم يحسر عن ثوبه، ولم يكن يفعل ذلك بالمولود الجديد ولا بالزرع الجديد ولا بالمخلوق الجديد، بل حصر ذلك فقط في المطر. فهذا هو المستفاد من هذا الحديث. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الأشياء كلها مخلوقة لله عز وجل، الأشياء كلها مخلوقة لله، كما قال جل من قائل: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وقال: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. ويستفاد من هذا الحديث إثبات ربوبية الله عز وجل لكل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رب المطر هو الله، قال: إنه حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لرحمة الله عز وجل، لأن هذا الغيث رحمة. الله عز وجل قال: هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فسمى الله عز وجل الغيث رحمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعرض لهذه الرحمة ويحرص على أن يصيب بدنه شيء منها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. نعم. هذا الحديث نتعلم فيه سنة أخرى تتعلق بنزول المطر، وهو الدعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال، بمعنى دعا: اللهم صيبا نافعا. ها هنا محذوف في هذه الجملة، والتقدير: اللهم اجعله صيبا نافعا. والصيب هو النازل، الصيب الشيء النازل، من صاب يصوب، اللهم اجعله صيبا نافعا. نافعا لماذا؟ نافعا لكل شيء، لأن الله جل جلاله قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فالماء النازل من السماء تنتفع به الأرض، تنتفع به البهائم، ينتفع به الناس. وهذا النازل من السماء قد يكون نافعا وقد يكون ضارا، فإنه يكون ضارا إذا اشتد جرف الزروع وهدم البيوت وقطع السبل وأهلك الأموال، ولربما تبعه شيء من الآفات والأمراض وما إلى ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الرب الجليل العظيم جل جلاله الذي أنزل هذا الصيب بأن يجعله نافعا: اللهم، بمعنى يا الله، صيبا، يعني اجعل هذا النازل من السماء نافعا تنفع به بلادك وعبادك وبهائمك، اللهم اجعله صيبا نافعا. فيستفاد من هذا الحديث استحباب الدعاء عند نزول المطر. وأولى الدعاء هذا الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله صيبا نافعا. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الاستسقاء: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، لأن الله جل جلاله عذب قوم نوح بهذا النازل من السماء، قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. هل كان رحمة؟ لا، وإنما كان عذابا، ما كان نافعا بل كان ضارا. فنقول: اللهم اجعله صيبا نافعا. نعم. سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه غذاذا قطقطا سحلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيح. فهمتم شيء؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد، وآتاه الله عز وجل جوامع الكلم، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يتكلم بالكلام الذي يفهمه الناس، يعني ما كان يغرب ولا يوحش في كلامه عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس قد يتعمد الإغراب في كلامه من أجل أن ينسب إلى الفهم، من أجل أن يقول الناس والله ده زول فاهم. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام الذي يفهمه الرجل والمرأة والكبير والصغير، لكن أحيانا صلوات الله وسلامه عليه كان يتكلم بالكلام الفخم الذي لا يدركه إلا خواص الناس، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون منه الكلام فيعجبون، يعني من فصاحته وإيجازه، وقد أوتي صلوات ربي وسلامه عليه جوامع الكلمة. تعرفون أيها الإخوان بأن كلام العرب فيه ما هو مفهوم لدى الكافة، ومنه ما يحتاج إلى بحث ومراجعة. يعني مثلا الآن لو سمعنا قول عمرو بن كلثوم: إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولته عشوزنة زبونا، عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قف المثقف والجبين. هذا الكلام كأنه أعجمي، يعني بالنسبة لنا ما نفهمه إلا إذا الإنسان يرجع إلى المعاجم وكذا. وأيضا إذا قال القائل: وجند كسرى غداة الحلم صبحهم منا غطاريف ترجو الموت وانصرفوا لقوا ململمة شعباء يعرفها إلى آخر ما قال. هذا أيضا كلام يعني كثير منه ما يفهم لأنه غير مستعمل لدى عامة الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ثبت في الأحاديث الصحاح بأنه كان يدعو به الكلام الواضح: اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا عاما غدقا مجللا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم اسقي عبادك وبلادك وبهائمك ونحو ذلك. لكن ها هنا ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اللهم جللنا، جللنا أي اغشنا الجلال أيها الإخوان ما تغطى بها الدواب حماية لها من البرد. ومنه حديث علي رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذبح بدنه وأمرني أن أتصدق بجلالها. جلالها ما هي الجلال؟ ما تغطى به الدواب الإبل وغيرها حماية لها من البرد. اللهم جللنا أي غطنا واغشنا بهذا السحاب. اللهم جللنا سحابا كثيفا، سحابا كثيفا أي متراكما. الله جل جلاله قال: ألم ترى أن الله أنزل ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم ما يفعلون. ثم قال: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ثم قال: ألم ترى أن الله يزجي أي يسوقه، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما أي كثيفا بعضه فوق بعض، وهو منظر يسر الناظرين. إذا كان هذا السحاب أبيض يعني متراكما بعضه فوق بعض فيحجب نور الشمس، أو إذا كان أسود فإن الناس يتفاءلون بأنه يعقبه غيث، يعقبه مطر. اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا، قصيفا أي فيه رعد، فيه رعد الصوت الشديد من القصف، ومعلوم بأن الناس إذا سمعوا صوت الرعد فإنهم أيضا يستبشرون بأن مطرا عما قريب ينزل. نعم. دلوقا من الدلق تدفق. اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا. دلوقا يندلق منه الماء الذي تحيا به البلاد وينتفع به العباد. ضحوكا. ضحوكا هذا المطر الذي ينزل يكون سببا في استبشار الناس وضحكهم وطمأنينة قلوبهم وراحة نفوسهم. تمطر منه رذاذا. تمطر منه رذاذا. الرذاذ هو يعني ما يرطب الأجواء وما يجلب البرد الذي تطيب به النفوس. قطقطا أي متتابعة يتبع بعضه بعضا. سحلا. سحلا أيضا في معنى التتابع. هناك في الحديث الآخر قال سحا فالسح والسحل كله بمعنى التتابع يتبع بعضه بعضا. نعم. يا ذا الجلال والإكرام. الجلال العظمة والإكرام أي الكرم. فالله جل جلاله ذو الإكرام بمعنى أنه يكرم ويكرم. يكرم ويكرم. يكرم بالطاعة جل جلاله ويكرم بالنعم. فهو سبحانه ذو الجلال والإكرام. وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من دعاء ربنا بهذا الاسم. فقال عليه الصلاة والسلام ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا أي ألحوا بيا ذا الجلال والإكرام. وأيضا بعض أهل العلم ذكروا بأن هذا هو اسم الله الأعظم يا ذا الجلال والإكرام. الله جل جلاله قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال ذو العظمة والإكرام بمعنى أنه جل جلاله يكرم ويكرم. فيكرم عباده بالنعم والآلاء المتتابعة التي لا تعد ولا تحصى. وكذلك يكرم من عباده بطاعته والذل بين يديه والخضوع له والتسليم لأمره والرضا بحكمه والدعاء دعائه جل جلاله. هذا كله مما ينبغي للعبد أن يبذله لربه جل جلاله. فهو ذو الجلال والإكرام. طيب ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أمطرنا سحابا كثيفا. اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا. لماذا يكرر عليه الصلاة والسلام؟ لأن المقام مقام تملق مقام مناجاة. ولذلك يفصل عليه الصلاة والسلام مثلما أنه في سجوده كان يفصل اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره. مع أنه لما قال اللهم اغفر لي ذنبي كله هذا يكفي، فإنه يشمل السر والعلانية والدقيق والجليل. لكنه عليه الصلاة والسلام يفصل لأن المقام مقام مناجاة مقام تملق لله عز وجل. ومثله في دعاء الجنازة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. مع أنه لما قال اللهم اغفر لحينا وميتنا فقد شمل ذلك الكبير والصغير والذكر والأنثى، لكن لما كان الدعاء مقام مناجاة لله عز وجل واستمطار لرحمته وطلب لغوثه سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل ويطنب ويكثر صلوات الله وسلامه عليه. ومثله أيضا لما قال الله لنبيه موسى: وما تلك بنبيك يا وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا. ثم قال: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: هي عصايا، مع أنه كان يكفي أن يقول هي عصا، لكن عصايا. ثم قال: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، فأكثر من الكلام، لأنه يتلذذ بالكلام مع الله عز وجل، يجد في ذلك لذة، يجد في ذلك راحة. فهنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يفصل في الدعاء من أجل أن يستمطر رحمة الله عز وجل. نعم، سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، وقد أثنى الله عليه في كتابه بالفهم، قال: ففهمناها سليمان، وأثنى الله عليه بأنه كان عبدا أوابا، نعم العبد إنه أواب. وبين ربنا جل جلاله ما أنعم به عليه، فقال على لسانه: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. وسخر الله له الجن والإنس والطير فهم يوزعون، وسخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. ومما أعطاه الله عز وجل من النعم بأنه كان يفهم كلام هذه الدواب، ولذلك لما قالت النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون، سليمان عليه السلام تبسم، فهم كلامها فتبسم ضاحكا من قولها، يعني أعجب بمنطقها، لأن هذه النملة نادت: يا أيها النمل، ثم أمرت: ادخلوا مساكنكم، ثم حذرت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم اعتذرت قالت: وهم لا يشعرون. يعني تعتذر، تقول بأنهم قد يقتلونكم وهم لا يشعرون، يعني ليسوا متعمدين لأذاكم. فسليمان عليه السلام أعجبه منطقها، فتبسم ضاحكا من قولها، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ونلاحظ أيها الإخوان بأن هذا النبي الكريم نسب الفضل إلى الله عز وجل: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وكذلك لما جاءه العفريت أو جاءه الذي عنده علم من الكتاب بعرش بلقيس ووجده أمامه، قال: هذا من فضل ربي، ما قال بقدرتي، ولا قال: إنما أوتيته على علم عندي كما قال ذلك الخاسر، بل قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسي، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي لنا أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي، ونستفيد من ذلك أولا إثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه يخبر بأشياء كانت في أمم غابرة وفي قرون دافرة وهو عليه الصلاة والسلام ما يقرأ كتابا ولا يخطه بيمينه، فلم يبق إلا أن الله قد أوحى إليه بذلك. ففي هذا إثبات لنبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله يشير إلى هذا في القرآن كثيرا حين يقول: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. رسول صلى الله عليه وسلم ما حضر ذلك الوقت، ولا عرف بأنه تردد إلى إنسان علمه هذه التواريخ، ولا أنه كان يقرأ كتابا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. فلم يبق إلا أنه وحي من الله عز وجل. طيب، يستفاد أيضا أن الاستسقاء كان مشروعا في الأمم السابقة، الاستسقاء كان مشروعا في الأمم السابقة، وليس بالضرورة أن تكون صفته كصفته في شريعتنا. قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فإذا نملة، النملة هذه من مخلوقات الله عز وجل، دويبة من دواب الأرض لا يؤبه بها، لكن الله عز وجل جعل فيها من القدرة ومن التدبير شيء العجيب، حتى ذكروا بأنها تجمع قوت الشتاء في الصيف، يعني لأنها في الشتاء ما تستطيع البروز إلى الأرض، فإنها تجمع في جحرها ما تقتاته في شتائها، فإذا جمعت الحب فإنها تأكل رؤوسه من أجل ألا ينبت، لأنه إذا نبت ما استفادت منه. قالوا: وإذا أصابه المطر فإنه تخرجه من أجل أن يجف ثم تعيده ثانية، ولا نعجب من ذلك، فإن ربنا جل جلاله قال: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى كل مخلوق لما ينفعه لتدبير شأنه. ولذلك الآن بعض الناس يعجب يقول: كيف عرف نساؤنا يعني تركيب ذلك الشراب الذي يصنعونه إذا اقترب رمضان، يسموه الحلو مر ولا الكذا، وهو مشكل من أشياء يعني كثيرة، يضعونه بمقادير معينة ويخمرونه ثم يخبزونه ثم ينشفونه ويحفظونه، وهو من الأسباب المذهبة للعطش يعني سريعا. كيف عرف النساء هذه المقادير وهذه الأنواع وخلطوا هذا بذاك؟ نقول: ربنا جل جلاله أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى جل جلاله. فمثلما هدانا معشر بني الإنسان كذلك هدى تلك الدواب لمعرفة مصالحها. فسليمان عليه السلام لما خرج يستسقي إذا نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها، يعني في وضع الدعاء، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فيستفاد من هذا الحديث أن هذه الدواب تعرف ربها وتسبح بحمده وتدعوه، وفي القرآن الكريم: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فهذه الدواب تسبح الله وتعرفه جل جلاله. ويستفاد من الحديث إثبات صفة العلو لربنا جل جلاله. فهذه النملة لما دعت ما نظرت إلى الأرض ولا نظرت يمينا ولا شمالا، وإنما رفع إلى أي ناحية؟ من ناحية السماء، في ذلك إثبات صفة العلو لربنا جل جلاله، وهو العلي العظيم، إنه علي حكيم، الرحمن على العرش استوى جل جلاله، فنثبت له اسمه الأعظم العلي، ونثبت له هذه الصفة، صفة العلو، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ثم من فوائد الحديث أيضا بأن الإنسان قد يساق إليه نفع بدعوة غيره، قد يساق للإنسان نفع بدعوة غيره. فسليمان عليه السلام ها هنا قال لأولئك القوم ارجعوا فقد سقيتم. نعم، وخاصة أيها الإخوان إذا كان يعني هذا الداعي ممن لا يعصي ربه، ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الاستسقاء بأن نخرج به الصبيان والبهائم، مش كده؟ نخرج بالصبيان والبهائم، لأن الصبيان هؤلاء أطهار، ما تلوثوا بالمعاصي ولا اقترفوا السيئات، وكذلك البهائم غير مكلفة، فنخرج لأن ذلك من مضان الإجابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. نعم. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظاهر كفيه إلى السماء. هذا الحديث فيه احتمالين يا الإخوان، لأنه أشار بظاهر كفيه إلى السماء أي أنه بالغ عليه الصلاة والسلام في الرفع حتى كان ظاهر كفيه إلى السماء، هذا هو الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أنه جعل ظاهر كفيه إلى السماء هكذا، كما قال بعض العلماء بأن الإنسان إذا دعا بجلب النفع والإتيان بالمطلوب فإنه يجعل باطن كفيه إلى السماء، فإذا دعا بدفع المكروه وإبعاد المرهوب فإنه يجعل باطن كفيه إلى الأرض وظاهرهما إلى السماء. لكن الحديث في ذلك لا يثبت، الحديث الذي فيه أن ظاهر الكفين يكون إلى السماء حال الدعاء بدفع المكروه، هذا الحديث لا يثبت. ثم إنه هاهنا عليه الصلاة والسلام يدعو بمرغوب أم يدفع مرهوبا؟ يدعو بمرغوب اللي هو المطر، ولذلك لم يبقى إلا الاحتمال الأول أنه عليه الصلاة والسلام بالغ في الرفع حتى صار ظاهر كفيه إلى السماء. ويدل على ذلك الروايات الأخرى بأنه رؤيت عفرة إبطيه صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان إذا دعا ربه جل جلاله فإنه يبسط يديه، و قد قال أهل العلم بأنه يمكنه أن يبسطهما مفرجتين أو أن يبسطهما مضمومتين، قالوا هذا أبلغ في طلب العطاء من الله عز وجل. نعم، خلاص، الحمد لله رب العالمين، قد انتهينا من باب الاستسقاء، وننتقل إن شاء الله ابتداء من درس الغد إلى باب اللباس. اللباس، ما الذي نلبسه وما الذي لا نلبسه، وطبعا هذا سيأتي معنا أيضا فيما بعد باب الأطعمة في وقت آخر، وإلا بعد باب اللباس هناك باب الجنائز، باب الجنائز. والحافظ رحمه الله أتى بباب اللباس بعد أبواب الصلاة، لأنه معلوم أن من شروط صحة الصلاة ستره العورة، وستر العورة لا يكون إلا به اللباس، ومن اللباس ما يحل ومنه ما يحرم، ولذلك ناسب أن يذكر بعض الصلاة الأحكام المتعلقة باللباس. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.